إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكتاب الفوائد للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من أجل كتبه ومن أعظمها فائدة. وفي مقدمة التحقيق لطبعة المجمع لكتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا كتاب من أروع ما وصل إلينا من مؤلفات الإمام ابن القيم رحمه الله، جمع فيه ألوانا من الفوائد واللطائف والعبر والمواعظ والنكت والدقائق والملاحظات والأفكار في فنون مختلفة، ولم يرتبه على الموضوعات والأبواب. ويبدو أنه رحمه الله خصص كناشا أو دفترا لتسجيل هذه الخواطر والفوائد المتفرقة، وأدرج فيه ما استحسن منها في فترات مختلفة من حياته. وطريقته فيه أنه يبدأ كل فائدة وبحث بكلمة فصل أو قاعدة أو فائدة أو تنبيه، ويورد تحتها من بنات فكره أو من الكلمات المأثورة عن السلف أو من الأبيات والحكم المنثورة ما يعتبرها خير معين لمن يريد طريق النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. ويحتوي الكتاب على موضوعات عديدة في التوحيد والعقيدة، فأذكر أن معرفة الله تحصل بالنظر في مفعولاته والتفكر في آياته وتدبرها، وأتم الناس معرفة به من عرفه بكماله وجلاله وجماله. ومعرفة الله نوعان: معرفة إقرار يشترك فيها المطيع والعاصي، ومعرفة توجب الحياء منه والمحبة له والإنابة إليه، وهي المعرفة الخاصة. وبين المؤلف رحمه الله تفاوت الناس في التوحيد وفوائد التوحيد في الدنيا والآخرة، وأن راحة القلب والبدن في طاعة الله، وذكر معنى العبودية ومراتبها وثمرة الإيمان بالصفات الإلهية والتوسل بأسماء الله الحسنى وحقيقة التوكل وأنواعه، وتعرض لموضوع القضاء والقدر والرزق والأجل، وأن النعم كلها من الله والذنوب من الشيطان، وأن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تنال بطاعته، إلى غير ذلك من الموضوعات التي تتعلق بالتوحيد. وهناك أبحاث جليلة في التفسير وعلوم القرآن، منها بيان شروط الانتفاع بالقرآن وأنواع هجر القرآن، وتأملات في سورة الفاتحة وسورة قاف وسورة التكاثر، وتفسير آيات عديدة. وهو يشرح أحيانا بعض الأحاديث كحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الهم والحزن، وقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب، وقول الله تعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وقوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. وتكلم رحمه الله على مسألة أصولية كلاما طويلا، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وقرر ذلك من وجوه كثيرة. وفي الكتاب فصول مهمة عن فضائل العلم وأنواعه وآفاته ومراتب العلوم وصفات علماء السوء وتحذير العالم من الدنيا والركون إليها. أما الحديث عن أعمال القلوب وأسباب الذنوب والمعاصي وآثارها والأخلاق المحمودة والمذمومة والنصائح والمواعظ والعبر واللطائف والإشارات والرقائق والزهد، فهي تحتل مكانا بارزا في الكتاب. وبالجملة فالكتاب مليء بالفوائد، وسمي حقا بكتاب الفوائد، وهو يختلف في موضوعاته وأبحاثه عن بدائع الفوائد. فكتاب الفوائد أكثره تأملات وخواطر وعبر ومواعظ ولطائف ورقائق، ويقل فيه النقل عن المصادر الأخرى، بينما كتاب البدائع يحتوي على مسائل علمية من فنون مختلفة مع تحقيق وإطالة نفس، ويكثر فيه النقل عن العلماء ومصنفاتهم مع التعليق عليها، ويوجد موضع واحد وقع فيه الاتفاق بين الكتابين في النقل عن المدهش لابن الجوزي رحمه الله بدون عزو. قال محقق الطبعة المغربية في مقدمة طبعته: الفوائد في عرف المؤلفين هو الكتاب الذي يجمع كثيرا من الشوارد والدقائق التي يدركها العالم أو يستنبطها من النصوص أو من الواقع أو منهما معا خلال تجربته الطويلة ومعاناته الشخصية واحتكاكه المستمر بالعلم والعلماء ومصاحبة الكتب ومباحثة العلماء. ولا شك أنها تكون متنوعة لا تختص بباب واحد، فمنها دقائق التفسير التي لا توجد في السطور المكتوبة وإنما تدرك بالتأمل والفهم والمعاناة، ومنها شوارد السنة التي تتوقف على التتبع ومواصلة البحث والمقارنة والاستقصاء والمباحثة، ومنها فوائد التجربة والاحتكاك بالناس ومعرفة أعرافهم ومذاهبهم المختلفة وأنماط سلوكهم، ومنها الذوق السلوكي والفهم المتزن للأمور ومعالجتها بما يتفق مع الشرع والواقع، ومنها فرائد اللغة العربية والبلاغة التي تبرز المعاني في حلة زاهية وصورة وضاء، ومنها الاستشهاد الشعري في مواطن يحسن الاستشهاد به فيها ويبرز قيمة الكلمة الموزونة والمرسومة في موطنها اللائق بها. وفي كل المجالات المذكورة وغيرها مما لم يذكر ضرب ابن القيم رحمه الله بسهم وافر، ودرى في حلبة السباق ومضماره إلى الغاية، وفاز بقصبة السبق، فأبدى في كل ما تناوله من قوة الفهم وكمال الاستنباط والرسوخ العلمي وتبحره ما يدهش أولي الألباب ويتعجب منه الناظر ويقف أمامه مبهورا عاجزا. فهذا الكتاب إن قرأه محدث يجد فيه بغيته،

لحقيقة ما أراد كشفه رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.